سائل من نيجيريا يقول: نحن الشباب في إيلورن، ايش اسمها كده يا عثمان؟ إيلورن جنوب نيجيريا، نحب السنة إن شاء الله تعالى، ولكن الله ابتلانا بالغلاظ في التكفير والمتساهلين الذين يخالطون بعض أهل البدع، ويضيع بعض الشباب في أيدي هؤلاء القوم. وعندما رأينا أجوبتكم على الغلاة في شمال نيجيريا، ويقصد كتابي نقد الشبه النيجيرية بالرد على الجماعة التكفيرية، فقال: نرجو منكم السماح لنا بسرد ما عند هؤلاء، وننتظر الجواب الكافي عليكم، وجزاكم الله خيرا. ثم أرسل العدد من الرسائل، بعضها وصل بشكل سليم وبعضها لم يصل. قال: يفتون بجواز تبول النساء قائمات، لا حول ولا قوة، إيه ده؟ استدلالا بحديث أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، هذا حديث صحيح صحيح مسلم بس للرجل، فهل كان من النساء في عهد السلف من تبول قائمة؟ لأن هذه المسألة سببت الخصومات بين الأزواج والأسر عندنا في بدة، لأن بعض أو بدة بعض الزوجات والبنات كن يبن قائمات. ما هذا؟ أولا الأمر عند النساء غير الرجال، المرأة إن بالت واقفة تناثر بولها والأمر مش مستقيم كما هو عند الرجل، الأمر يختلف حتى في الخلقة ابتداء. ثانيا إن كان سياق الكلام أدم حدث نوع من المفاسد بين الأزواج أنهن كنا فعلنا ذلك في الطرقات، دي مصيبة بقى، فمن سياق الموضوع أنها بتعمل حاجة دي في الشارع، هذا ضلال مبين. لا حول، أنا أول مرة أسمع الكلام ده والله. نعم يجوز البول قائما، لا حرج في ذلك، لكن للرجال الأصل في النساء الستر. كيف تقف المرأة في الطرقات ولا تحت شجرة ولا على جنب كده وتعمل اللي بيعمله الرجال؟ التهريج ده، هذا لا يجوز على أي وجه من الوجوه، هذا مدعاة للفسوق والفجور وإثارة الفتن والشهوات على النساء، هذا لا يجوز بأي وجه من الوجوه. هناك أمور تكون خاصة للنساء وهناك أمور تكون خاصة للرجال، هناك فقه النساء والحيض والنفاس والاستحاضة، ندخل الرجال في الاستحاضة والحيض؟ هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم إجماعا، لا ينبغي. قد يحمل على إن يعني وجد وجه للجواز بول المرأة قائمة بضوابط، ده أنا مش متخيلها، بس هنقول ماشي يعني نعديها، الله أعلم. ولكن يعني فرضا إن قلنا، وهذا الراجع مسألة الحكم إذا كان من النبي فهو للرجال وللنساء، إلا إن وجدت أمور خصصت الشيء بالنساء بالرجال. فلو فرضا المرأة أرادت أن تتبول واقفة ففي بيتها وفي الحمام وتقفل عليها باب الحمام المراحيض ولا يراها أحد، بشريطة ألا يتناثر البول على ملابسها وعلى جسدها، لأن فرجها ليس كفرج الرجل ولا تستطيع التحكم كما يتحكم الرجل، فهذا أمر غريب سبحان الله. ولكن إن حدث ففي الخفاء وبضوابط حتى لا يحدث النجاسات على الملابس، لكن بشكل عام هذا لا يجوز. لكن السؤال طبعا سؤال وينبغي أن أرد عليه. ثم قال: يكفرون من قال أنجبت زوجتي أو ولدت زوجي أو نزل المطر، هل هذه الألفاظ من ألفاظ الكفر؟ ويقولون يجب أن يقول أنجب الله زوجتي أو أولد الله زوجتي وغير ذلك. ابتداء يعني روى البخاري في صحيحه ثلاثة أحاديث، حديث عن أبي موسى قال: ولد لي غلام فذهبت به إلى رسول الله، وحديث عن جابر بن عبد الله قال: ولد لرجل غلام فأتى به رسول الله، وفي حديث قال صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام سميته باسم أبي إبراهيم. تفريعة يجوز للمرأة أن يسمي ولده في اليوم الذي يولد فيه بهذا الحديث، أما حديث في اليوم السابع ويسميه فهذا حديث وهذا حديث، فيجوز في اليوم الذي ولد فيه ويجوز في اليوم السابع. المهم، فمن ناحية التدقيق اللغوي الذي يأتي بالأولاد هو الله سبحانه وتعالى، ولكن بإجماع أهل اللغة والفقه والحديث والأصول أنه يجوز للإنسان أن يقول أنجبت زوجتي وأنجبت كذا، هذا بإجماع لا خلاف فيه. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والقاعدة التي استنبطوها من هذا الحديث العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فهنا بإجماع العقلاء وإجماع أهل اللغة والفقه أن الذي يقول أنجبت زوجتي أراد أنها أنجبت بإذن الله، لأن الإنجاب من الله سبحانه وتعالى، ويجعل من يشاء عقيمة، يهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء الإناث إناثا، يهب لمن يشاء إناثا ويجعل من يشاء عقيمة. فربنا سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، ولكن في لسان العرب يجوز أن ينسب العمل إلى المرأة، وإلا لفسدت كل ألفاظنا وكلماتنا. أنت تقول أتيت لأولادي اليوم بكيلو لحم، والذي أتى هو الله. أتيت لأولادي بالمال، والذي أتى بالمال هو الله، وهكذا. يبقى لا يستقيم لنا كلاما، لا يستقيم لنا كلام، فهذا كلام خرج من جهال لا يعلمون لغة العرب، لا لأنهم أوصلوا الأمر إلى التكفير. سبحان الله، كيف يكفر المسلم بشيء لم يرده وبشيء لم يقصده؟ قال الإمام مالك: لو أن هناك 99 وجها لحمل المسلم على الكفر ووجها لحمله على الإيمان لحملت على الإيمان تحسين الظن بالمسلم. اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة متفق عليها، واليقين إسلام المسلم. وهذه المرأة وهذا الرجل ما أراد إلا الحق، هي فعلا زوجته التي أنجبت، ولكن بإذن الله. فهذا كلام لا يستقيم مع اللغة ولا مع الشرع، فدعك منه. ثم قال: يجوزون للصائم أن يأكل من الليل إلى ما بعد الفجر حتى قبيل طلوع الشمس، استدلالا بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في عهد النبي يأكلون السحور وهو النهار والشمس لم تطلع، كما في حديث عند ابن ماجه. هذا هو عمم هنا، ليس كذلك، هو حديث عن حذيفة رواه ابن ماجه في سننه، والحديث ثابت أنه تسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفجر ولكن لم تطلع الشمس. قال الإمام الحازمي في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ نص كلامه، قال: أجمع أهل العلم على ترك العمل بظاهر هذا الخبر، أجمع أهل العلم على ترك العمل بظاهر هذا الخبر، فهذا الخبر منسوخ تمام. طب ما في البداية، في بداية الإسلام كان زواج المتعة مباح للمسلمين، ثم نسخ إلى يوم القيامة، يبقى نأخذ بابي بزواج المتعة، هذا ضلال مبين. إجماع أهل العلم. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حتى هنا كما قال اللغويون بالإجماع للغاية، حتى الفجر. فإذا أذن المؤذن امتنع الرجل والصائم والمرأة كله الصائم من الطعام والشرب. أما حديث حذيفة الذي نسبه إلى جميع الصحابة وليس كذلك، بل حذيفة فحسب، هذا بإجماع أهل العلم منسوخ، وهذا لا يجوز. لا يحرمون المخدرات والحشيش ويقولون أن الإمام النووي كان يدخن الحشيش، كذبة. والمخدرات قبل قراءة الحديث حتى تقوى ذاكرته، إيه الكلام الفاضي ده؟ دي قلة أدب والله. قال صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري صحيح مسلم، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والخمر في اللغة ما خمر العقل، لذلك يسمى خمار المرأة بالخمار. ليه؟ لأنه يخمر رأسها، يغطي رأسها، فكذلك الخمر تخمر العقل وتغطيه، فلا يستطيع الإنسان مع العقل مع تأثير الخمر أن يفك. فكذلك الحشيش والبنج والهورين وكل ما هو يؤدي إلى ذهاب العقل، فهذا كلام باطل، كذبوا على النووي. ولو فرضا يا سيدي، فرضا، وهذا لم يصح، ولو فرضا فعل النووي هذا، ما نتعبد إلى الله بالنووي؟ النبي قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وهذا كلام على في غاية الضلال. قال: وعلى ضوء ما سبق، ما حكم الحشيش؟ كما قلت لك، ولهذه القصة صحيحة عن الإمام النووي ليست لم تصح، وللإمساك عن المسكرات من عقيدة الحديث والأثر طبعا بالإجماع. وهل إذا زل العالم يتبع في زلله؟ بالإجماع الذي نقله ابن عبد البر في جامع بين علم وفضله والإمام أحمد وابن حزم في الإحكام، أن تتبع الزلات يخرج الإنسان من الملة والعياذ بالله. بمعنى رجل من العلماء اجتهد فأخطأ، قال النبي إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. لماذا له أجر مع خطئه؟ لأنه عالم ومعه آلة الفتوى والاستنباط، فاجتهد فأخطأ، الكل يؤخذ من قوله ويرد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يصل إلى الحق، ولكنه اجتهد في معرفة الحق فلم يصل إليه، وهو تعبد إلى الله بهذا الخطأ، فهو لا إثم عليه. ثم أتى من بعده من بين الخطأ عند هذا العالم، فأن نقول نأخذ بهذا الخطأ فبهذا أخذناه إلها من دون الله. قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. بيّن النبي كيفية العبادة لهؤلاء، قال أليس كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون لكم الحلال فتحرمونه؟ قالوا نعم. قال فتلك عبادتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تتبع الزلات بالإجماع. يقول مات جميع أبناء ابن القيم الجوزية، ابن القيم الجوزية في حياته، هل هذا صحيح؟ لا طبعا، ابن القيم كان من بعده ابنه عبد الله، وكان من أهل العلم، وكان قد حفظ القرآن وهو ابن 9 سنين، وله ابنه إبراهيم، ودرس بعد موته، فلم يصح هذا القول.